لعمري لقد جلبت نظرتي إليك علي بلاء طويلا، فيا ويح من كلفت نفسه بمن لا يطيق إليه سبيلا. هي الشمس مسكنها في السماء، فعز الفؤاد عزاء جميلا، فلن تستطيع إليها الصعود ولن تستطيع إليك النزول.